الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: توفيت صديقتها، فهل يجوز لها كفتاة أن تزور قبرها؟ فهل يجوز لها كفتاة أن تزور قبرها؟ الحمد لله، لا يجوز للمرأة زيارة المقابر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن فاعله. ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وكذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزيارة المرأة للقبور محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلل العلماء ذلك وبينوا حكمته، وهي أن المرأة قليلة الصبر سريعة الجزع، لا تؤمن عليها الفتنة، فسدًا لذريعة فعل ما لا يليق عند القبر سدت الشريعة ذلك وحرمت على المرأة أن تزور المقابر. بل إن المرأة ممنوعة حتى من تشييع الجنازة إلى المقبرة، وهي وسيلة للزيارة ودخول المقبرة. فإذا كانت المرأة ممنوعة من مجرد الوسيلة فكيف بالمقصود؟ لا جرم أنها ممنوعة منه من باب أولى. ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالقول الحق في هذه المسألة هو أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور المنع المطلق. وإذا أرادت المرأة أن تنفع الميت من أقربائها فإن لها أن تسلك الطرق الشرعية، فإن الميت ينفعه من عمل الحي إذا تصدق عنه أو قضى النذر عنه أو حج أو اعتمر عنه أو صام عنه تطوعا أو دعا له واستغفر له، فإن هذه من الأعمال الطيبة التي دلت الأدلة على انتفاع الميت بها. وأما الزيارة فإنها أمر منهي عنه، والعبد عليه في مثل ذلك أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن لا يقدم عواطفه الجياشة ومحبة الميت على أمر ربه، فيدع ذلك تعبدا لله عز وجل، حتى وإن كانت نفسه تريد الزيارة وتشتاق للوقوف عند قبر هذا الميت لعظم حبه له، إلا أن هذه العواطف تبقى تابعة للأدلة. فبما أن الأمر محرم فعلى العبد أن ينتهي عنه وأن يسلك الطرق لنفع الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن أم له ماتت وعليها نذر فيأمره بقضاء النذر عنها، وماتت ولم تحج فيأمرهم بالحج عنها، بل قال لإنسان: حج عن أبيك واعتمر. فمثل هذه الأفعال لو فعلها الإنسان ونوى ثوابها لهذا الميت فإنها تصله على ما دلت عليه الأدلة. والخلاصة أن زيارة المرأة للمقابر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم.